كل سائل جنبه مثلا يبقى بذمتي في سنة أتمنى أنا أبي أسدد القيمة ويخفض عن مقدار هذا الأجل ولا تبقى ذمتي معلقة لمدة سنة إن فلان يطلب أنا وكذا. إنه كل إنسان يصلح له البيع إلى أجل، هذا الناس ما يبي البيع إلى أجل مهما كان، عايش بذمته. نعم. ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. إيه نعم، لا الضرر موجود. غلط. نعم، أهل السوق اللي يبيعون ويشترون ينفعهم التأجيل يمكن، لكن بعض الناس لا ما يصح له التأجيل. أنا ليش أشغل ذمتي؟ آخذه بعشرين إلا لا أنا أسلم لك مثلا 18 لج وأنا بعشرين إلى الدور، أنا ما أحب إني أشغل ذمتي، أنا أحرص على براءة ذمتي. نعم. وما يزاد في ثمنه أو يحط منه أي من الثمن لمدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيبه أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله. نعم، يلحق برأس ماله وإذا نزل من قيمته قال والله صحيح لكن حنا نبي نصلح بينكم بدل ما مثلا 25 تصيب 22 وكذا، هذا يكون 22 هي القيمة وهي رأس، بحيث أنه لو رجعوا ياخذ 22 ما ياخذ القسط الاول القيمة الاولى اللي هي 25، هذا اللي استقر عليه البيع. ويجب ان يخبر به كاصلح. نعم، هذا الواجب انه يخبر بكل شيء ان شراه اجل الى اجل، شراه بقيمته لا يجوز انه يرفع، لان هذا كثير من البياعين يخادعون المشتري يقولوا والله انا شاريها ب 20 وهو يكسب، ما شراها ب 20 شاريها ب 15، لكن يبي يغرر المشتري. كل هذا من الخداع في البيوع، من الأشياء التي حرمها الشارع صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حظ بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به. يعني لم يلحقون، يعني هذا معناه انه سامحوا فيه، اما توقع الخيار لازم تبع البيع، لكن بعد ما انتهوا من البيع وتفرقوا ولزم كلام مو قال والله انا حدث على كل حال انا اعرف ان البيع لزما وكذا ولكن انا ودي انك تسامحا ثم تاخذ ولا تجدع لي مثلا 2000 ريال ولا كذا، قال ما يخالف تبع جهه الخير، هذه ما تدخل براس المال، راس المال منتهي والبيع لازم وكل شيء، معناه انه هذا سامحوا لو سامحوا في غير هذا الشيء ما يجعل من رأس المال من قيمته. نعم. لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري. ما يلزم أن يخبر إلى شراه مثلا ب20 وتفرقوا ولزمه البيع ثم بعد شهر يعني قال والله أنا الحبيب شرت من غالي فسامح يجدع عن كذا، قال ما كان ترى مسامح بالكذا وبغى يبيعها، لا بس انه يخبر انه شاريها ب20 لانه هذا يسامحه الشخص ولا في البيع لازم، لو عيب امتنع عليه لازم البيع. فلا يلزم ان يخبر به لا ان جنى المبيع فخداه المشتري لانه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. لم يزد يجد تقول لم يجد لم يزد يزد لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. نعم، ما زاد ولا شيء، لو جنى العبد أو شيء جناية الجناية على كل حال يغرم سيده، فهو مثلا قال والله هذا ما هو بشرط أنه يعلمه أنه حصل منه كذا، إلا إن كان من عادته الشيء هذا يبي يخبره بعيب به، إنسان يضرب الناس وإنسان هذا هيك هذا ما هو يخبر به، أما إن كان شيء من غير قصد من غير هذا ما هو بلازم. وإن أخبر بالحادث بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن. فحسن هذا أكمل، لكنه ما هم الموضوع ما هم اللوازم البيع والشراء، لكن هذا أكمل وأبلغ في النصح. نعم. فحسن لأنه أبلغ في الصدق، ولا يلزم الإخبار ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطن اي نعم هذا ما يلزم الاخبار، لما انه مثلا اشتراها العبد كان عنده سنه وانتفع منه اجره عند الناس وصار يشتغل او كذا واستفاد انه 2000 او 3000 يبيع العبد، ما يلزم انه يقول انا شاريه 5000 لك وجان نكسب منه 3000، هذا ما هو بلازم. كل الناس يكسبون من عبدهم من اعمالهم من سياراتهم، ما لا يقول والله انا حصلت منه كذا وحصلت، هذا ما هو ضروري لانه هذا ما ياثر على المبيع. نعم. واستخدام الوقت إن لم ينقصه وإن اشترى. إذا كان ينقصه مثل السيارة، السيارة ينقصه مثلا قال والله أنا حركات ده 6 أشهر حصلت إنها كذا، نحن صحيح لأن حدة السيارة كل ما اشترت ينقص قيمة، نقصه كل ما اشترى ولا صارت واجبة ما نقص، لكن إذا صارت نادة مروحة للرياض مرتين ثلاث ولا للمدينة ولا كذا لا شك إن هذا ينقص قيمة ويخبر والله أنا شاريها ب20 لكن رحت للمدينة عليها 10 مرات ورحت كذا 10 مرات وكذا وعندي كذا وكذا واستخدمت هذا، يخبروا لي أن قيمتها اليوم غير قيمتها اليوم، استعماله هذه المدة تنقص قيمتها. وإن اشترى شيئا ب10 مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيده أو مخزنه أخبر بالحال ولا يخبر بالحال ولا يضيف إلى رأس المال، ما يضيف إلى رأس المال. اشترى مثلا له شيء مما اشترى سيارة، ولما اشترى سيارة مثلا دخل على المهندس وصلح فيها أشياء، غير بعض الأدوات وحط بجديد وكذا وكلفته 2000 ريال وشارى ب10000، إذا جاء إنسان يشتريه ما يقول والله أنا شارى ب12000، هو صحيح أن كلفته 12000 القيمة 10، ودخل على المهندس وغير بعض الأدوات وكذا أعطاه جرته وأعطاه قيمة الأدوات اللي وغير وكلفه 2000 ريال، إذا جاءوا سنة ليشتري ما يجوز أنه يقول أنا رأس ماله ب12 أنا بشتريه ب12، لا تخبر كلا أنا شاريه ب10 ودخلتها وصلحت فيها تصليحات ب2000 ريال صارت علي ب12 ريال ب12 ريال، فأنا ما بيع إلا بهذا وهذه قيمة هذا لا بأس، لكن تقول أنا شاريه ب12 لا أخبر بالواقع أنا شاريه ب10 لكنك دخلت عليها تصليحات وصلحت وكذا هذا خبر بالواقع. نعم اللي وقف الكيلو يا الشيخ اشتريها جديدة وقف الكيلو حقها ايه؟ واشتغل عليها 15,000 ريال كيلو ويوم جاي بيعها قال ما مشيت عليها غير 2000 كيلو. اي لا هذا غش خداع، ما يجوز له، لا ما يجوز. ولو شراه انسان ثم تبين انه على انها ما مشت الا 20 كيلو او 30 كيلو وهو كاد له 20 تبين هذا وهو يرجع عليه، مع انه ما يجوز للمسلم يعمل هذا. اخبر بالحال ولا يجوز ان يجمع ذلك ويقول حصل علي بكذا. اي نعم طلع علي بكذا كذا من 10 كيف يقيمه قال لا صلحنا صلح بين المصلح وبين القيمة. نعم. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما. ملكيهما نعم. فثمنه كل واحد نعم. فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. السابع من أقسام الخيار، خيار يثبت باختلاف المتبايعين في الجملة. نعم هذا نوع من الخيار اللي يقول المسار إذا اختلفوا قال هذا مثلا والله أنا شريت السيارة من 20 قال لا أنا ما بيعت عليك إلا ب22، كل واحد نطلبه بالبينة، إذا ما وجد عند أحد بينة نفسخ البينة نقول ما صار بيع ولا صار شيء، هذا كل خلفي هذا يقول كذا وهذا كذا كل نرجع كل حرا حد الآن شو كل يقول كذا ولا. وما باعوا اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس المال. بحسب مطلوب الواقع على هذا على رأس المال. شراه مرابحة لكنه شركة قال هذا يكسب أو ما قال بيكسب قبل يدخل معك شريك منه، فهذا صار شريك منه هو يسوى 30,000 شارينهم 30,000 وتبين أنه الآن يسوى 35، نقول كل واحد له نصف نقول النصف الباقي، ما هو على حسب مثلا قيمة ما اشتريته أبوه، كل واحد ما دام لك نصف وتسايق النصف يجيك من المال على قدر شركتك

به من ضمانه، كانوا حصل من حيث له، يعني لو تلفت به ألف، لو تلفت به ألف، والنبي عليه الصلاة والسلام الضمان بالخراج إذا كان ضامنة فنتائج له. إذا تحالف يكفر عن يمين؟ لا، لأنه ما في كفارة اليمين هذا، لأنه اللي حلف وهو كاذب هذا اليمين ما له كفارة به، اليمين الغبيس ما له كفارة، لكن اللي له كفارة إذا حلف وقتها تبين من خطأ هذا اللي كفارة، لكن يحلف إنسان متعمد وهو يعلم كذب نفسه فهذا ما له كفارة، هذه تصير والعياذ بالله إذا كان بيستحل به مال غيره أو كذا هذا اليمين الغموس والعياذ بالله الذي تغمس صاحبه ياخذ اثم ثم تغمسه في النار، انما الكفاره لليمين اللي يقع يقول والله ما افعل كذا وكذا ثم حصل له شيء وفعله على امر المستقبل، والله ما ادخل بيت فلان ابد بيني وبينه كذا والله ما اطب بيته وبسطوا هذا الخير وكذا هذا ابن عمك ولازم تروح لامه وكذا ولا ما ينطلق هذا يكفر عن بينه ويحمل. أما يحلف وهو عادل والله ما إنسان يطلب منه ألف ريال وجاي حلف ولا عنده شهود ولا شيء وهو يدري أنه يبي منه ألف وحلف يمين أنه ما يبي منه ولا قرف ولا شيء هذا اليمين الغموس هذا ما نكفاره وعياله بالله. الصور وين نقول الخيار؟ ايه؟ هو قال أستاذ نفسه الخيار خيار يثبت اختلاف المتبايعين أي يثبت لمن؟ أنا ما في خيار إلا يثبت الخيار يعني يفسخ العقد، ولكنهم إذا اختار أحدهم أنه يقبله فلهم ممنوع، إذا قال والله أنا صحيح أنت بايع علي بتمالي وتقولها الحين بمية أنا ما أبيبها قال والله إذا ما تتحدث إذا قبله بالمية فله الحق أنه يعني الخيار له، لكن إذا ما بغى نقول نفسه الخيار له إذا أراد أنه يصبر بالزيادة هم ممنوع منه، لكن إذا نفاه طلبت بس أدني أنا ما أبي ولا يمكن أخذ نقول لك أخشى إذا حلفت ولا ما عندك بينه حلف ولا هو حلف إن ما لنا غير من نفسه، لكن لو رضي حديهم هذا فلا بأس، ما نقول الآن في شون عقد جديد نقول له هذا الأخير هم لك الخيار قبلته على ما فيه من نفس، ولو كان يعني لأحدهم مثل الشهود والآخر ما يكتفى حصل الشهود ما يكتفى بيمين الآخر، لا جو الشهود ما يمين إلا لو ما جمعوا لشاهد واحد، فاللي جاء الشاهد معه هذا يحتاج أنه يعزز هالشهادة بيمين، ما إذا جاب شاهدين لا ولا يطلب منه يمين ولا شهود، الشهود اثنين ما يطلب أزود منه، لكن ربما أنه ما يصير عنده شاهد إلا واحد، أنه جاب الشاهد وشهد نقول احلف يمين تقوم مقام شهادة ثانية، فإذا حلف يمين نقول كمل النصاب، هذا عام عاد اختلاف بين العلماء، مذهب الإمام أحمد أنه يحلف ويقوم مقام الشاهد، وبعض العلماء يقول لا ما يكفي لا بد من شهادتين ولا ما نسمع، والصحيح أنه هذا إذا حلف يمين تقوم مقام الشهادة الثانية، هذا هو الصحيح لأنه ورد فيه كثيرا عن السلف حكموا بهذا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله بالطرق الحكمية. هنا مثلا إذا منه هذا قال 100 يقول صاحب اللي باع قال 100 والمشتري يقول له 80 هو فعلا خابر البائع يعني باعني 80 بس لقي له زبون الآن 100 وجاب معه وقال أبدا تبيه ولا نخفت كان أنه مثلا في المجلس لا بعد ما شرط لا ما يسمع كلامه جاء واحد وقال أنا أعطيك 100 راح يبي يحسبوا عليه بمية هو تمن البيع بينهم بمية لا بثمانين لا ما يقبل كلامه هذا ولا يجوز ولا يجوز لأحد يزود لأنه النبي يقول ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يجوز يبيع عليه ولا يسوم على سومه ما يتم بيع إلا بالحلف اليمين أحلف إنه بثمانين ما يبي تم البيع إذا إذا كان فيه شهود إنه بيع بثمانين ما يحلف لا ما فيه إذا كان ما فيه لا بد من إنه يحلف لا بد من اليمين ولكل من المتبايعين بعد استحاله الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر نعم إذا ما رضي أحدهم بقول الآخر قال ما يفعل أنا حاد لا بارك أنا ما يفعل ولا بيأخذ ولا أنا بحاله لا بس وهذا معنى الخيار وكذا إجارة وإن نعم كذلك الإجارة مثل البيع لأن الإجارة بيع المنافع استأجرت هذا البيت ولا هذا الدكان ولا هذه السيارة لمدة شهر وكذا حكم الإجارة مثل حكم البيع، لأن البيع بيع رقبة الله والإجارة بيع المنافع لهذه المدة، فكل بيعنا. وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد. أقر العقد. أقر العقد. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف ثالثة رجع إلى قيمة مثلها. نعم إلى قيمة مثلها إذا قدرنا ثالثة وهو يرجع إلى قيمة يقدره أهل الخبرة الذين يعرفون قيمة هذا الشيء، أهل الخبرة بهذا النوع. نعم. ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. نعم المشتري غارم لأن هي أمانة بيده ونفع أهله، ولو تلفت فيه تلفت عليه قال والله السلعة ثالثة ولا وجد منه والله وش تسوى والله حصل فيها تغيير وكذا الآن ما تسوى إلا 100 مثلا، نقبل قول ولكن لا بد يحلف، إذا قبلنا قول لا بد أن يمين من هذه قيمة، لأن النبي يقول اليمين على ما والغارم هو اللي القول قوله. نعم وخلطها قيمة بالقيمة هي لسنة الثالثة، وهذه قاعدة كل إنسان عليها الغرامة هو القول قوله، لكن قبل التلف يعني إيه لكان أنك قبل التلف إن قيمة مثلا بمئة هذا قال لا لا تسوى 150 يقول لا، أن تدعي هالزيادة دعوة بينة عندك بينة على أن تثبت على أنها تسوى 150 قال لا ما عندي بينة، نقول لا دعواك هذه البينة عندك بينة ولا القول قول المشتري، لأن المشتري غارم والذي عليه الغرم الغارم هو الذي يقبل قوله، لكن صحيح أن ما نقول نقبل قوله ورسله لابد من يمينه نحلف هنا هذه القيمة إنسان عندك بينها أنا نقدمها أنا. هنا ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع، فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة لأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول مشتري لأنه غارم لأنه كذلك غارم، ولأن الصفة هذه الأصل عدم وجودها حتى يكون بين على أنه صحيح، تيجي لك عبد ما يعرف له يوم أنه ما تصف والله العبد اللي بعته كاتب وحاسب وكذا نقول له تثبت على هذا ما دعواك فيما نكره البينة على المدعي أكتب له وما يتالف وصل القول قول المشتري لأنه هو اللي بيسود الزيادة القول قوله لكن مع يمينه. وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل. نعم إذا تحالفا على الإجارة قال مثلا أنا أجرت هذا الدار ب10,000 قال أنا مستأجرها ب8 لكن الآن سكن وانتهت السنة واختلفوا عند الله قال هذا يطالبوا بعشره وهذا يقول ما اعطيك الا 8 انا متسجل وياك 8 ولا عندهم كتابه ولا بينه ولا شيء، فاذا اختلفوا في مثل هذه الحاله تجيب الدلالين اللي ياجلون ويعرفون القيمه ونقول ايش تسوى ايش تسوى هذه؟ اذا قالوا والله قيمه بعشره كما يرد بعشره، وان قالوا لا قيمه 8 كنا ما نكلف 8 لاننا ما لنا طريق الا هذه الان. ها؟ اي المهم لا نقول وقت الاجاره تغير هالحين الى 6 لكن وقت الاجاره العام الماضي لما تسوى 8 وقت الاستئجار هذا اللي العبره به. واذا تحالفا في الاجاره وفسخت بعد فراغ المده فاجره المثل وفي اثنائها بالقسط. في اثنائها بالقسط لو كان 3 أشهر 4 أشهر كان يطالبوا بالاجره قال عطنا الاجره عطى سنه لا شرط سنعمل بالقسط نقول مضى 3 أشهر الان معنا انكم اختلفتم الان في هذا هذا 3 أشهر هذه نسال الدلالين وش تسوى واطلع من حنابيل 3 أشهر وبس واطلع نسال مين ان قالوا 10 عطنا 2000 ان قالوا 8 عطنا 2000 والباقي اننا لا عندنا اختلاف تفسح الاجره. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا بحق كل منهما. نعم.